الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في السواد. لا، هذا الباب اللي قبله انتهى ولا ما انتهاش؟ حضرتك أعطيته من في الرخصة في الحمرة حضرتك؟ خلصت؟ نعم، يعني كله خلص الحمد لله. طب اتفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: أخبرنا همام. همام هنا همام بن يحيى بن دينار العودي المحملي أبو عبد الله، وهو من الثقات. قال: عن قتادة، وثقه أحمد ويحيى وغيره. وأما قتادة فمن نوادر الحفاظ، كان يرى القدر ويغمر في بحر حسناته. قال: عن مطرف. مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري أبو عبد الله البصري، ذكره ابن حبان في طبقات التابعين، وكان من الثقات الأعلام. قال: عن عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين، وهي أعلى نساء العالمين على الإطلاق. قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال: وأحسبه قال: وكان تعجبه الريح الطيبة. نعم، هنا الآن هذه هذا الباب تبويبون على ما يجوز وما لا يجوز، ما يصح وما لا يصح من الأثواب أو ألوان الأثواب التي يرتديها المرء. هو قال باب في السواد، هل يجوز أو لا يجوز، وترك الأمر لطالب العلم أن ينظر في الحديث، فسيدل على الإجابة على ذلك. عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: صنعت للرسول الله بردة، رضي الله عنها أرضاها، ففيها خدمة المرأة لزوجها، فيها خدمة المرأة لزوجها، وهذه من أفضل الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات. أما أن نقول بأنها واجبة، فأنا أقول بأنها ليست واجبة، لكني أتكلم على أن المرأة عندما تقطع صنعة أو قل المرأة تتقرب إلى الله بخدمة زوجها، فهذه من أفضل ما تقدمه طاعة لله جل في علاه. أحاديث وإن كان فيها بعض الضعف، لكننا نتمسك بها استئناسا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا أرضت المرأة ربها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وأيضا حق الزوج عليها عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حق الزوج أنه لو طلبها لو كانت على التنور عليها أن تسمع وتطيع وتجيب. وقال النبي عندما سألته عائشة من أحق الناس بالزوجة، قال: زوجها. وقال: لو أمر وكنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولذلك لما جاءت الشاكية البكية على زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري أين هو منك هو جنتك ونارك، انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. فإذا خدمة المرأة لزوجها من حسن العشر، وقد قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن والعكس بالعكس يقوم، بأن المرأة من أفضل الطاعات التي تقدمه أن تعاشر زوجها أو تحسن تبعله، فيكون ذلك طاعة لربها جل في علاه. قالت: صنعت، وهذا أيضا فيها دلالة على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي كان يلبس من صنع أزواجه، وفيها دلالة أنه لم يلبس الثياب الفاخرة وإن لبسها مرة أو مرتين، لكنه حقا آثر الآخرة على الدنيا. وهو الذي كان يدعو ليل نهار صباح مساء ويقول: اللهم ارزق آل محمد كفافة، اللهم ارزق آل محمد قوتا. فقالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها. هذه فيها دلالة في قولها صنعت، وهو يراها تصنع إقرار منه، فلبسها من فعله دلالة على الجواز، ففيها دلالة على جواز لبس السواد، وأن هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لبس السواد في غير ما موضع، وأن النبي قد دخل مكة فاتحا وعلى رأسه المغفر، فلما نزع المغفر طأطأ رأسه حمدا لله جل وعلا وشكرا لله، فكان عليه عمامة سوداء، كان عليه عمامة سوداء. وهنا بردة، تعلمون الحلة إزار ورداء، البردة جاكيت يعني السويتر، بردة سوداء فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت من صوف، فلما حدث العرق كان له رائحة، فلذلك قذفها. ما قذفها على أنها لا تجوز، وإلا فقد أقر الفعل ولبسها، دلالة على أنها على الجواز، لكنه قذفها. وبينت عائشة العلة، كأن عائشة قالت: أبين لكم لما قذفها ما قذفها من أجل أنها تحرم، وإلا فلما تركني أصنعها. قال: وأحسبه، قال: تعجب الريح الطيبة، يعني لما ورد العرق بها ورد أن الريح قد تغيرت، فقذفها النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لما قالوا له أكلت مغافير؟ فنظر فلما رأى ذلك وقالت جلست عرفه ال ال ال ال ال لا جلست نحله العرفط. قال النبي والله لا أكل مغافير مرة ثانية. لما؟ للرائحة. وكان يتسوق وكان يحب الطيب وكان يحب الرائحة الطيبة. فإذا لبس السواد ليس فيه ثمة شيء. يستثنى من ذلك لبس السواد للنساء في العدة، هذا محرم لا يجوز، وهذا مشهور عندنا جدا، النساء يفعلن ذلك بجهل، لأن السواد عند علمائنا الأولين زينة، السواد عند علمائنا الأولين المتقدمين زينة، ولذلك قالوا بأنها ممنوعة في العدة من الزينة، ولبس السواد من الزينة، جعلوه عندنا حدادا وليس زينة، فلبس السواد مستثنى هنا. المرأة لا تلبس السواد بعد الموت أو في العدة، لا تلبس السواد، ما يجوز لها ذلك فقط، لكن لبس السواد في ذاته هذا اللون فهو جائز، وهو على التأصيل العام، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم السواد، وما تركه تركه من أجل الرائحة لا من أجل السواد. الفائدة المستنبطة: خدمة المرأة لزوجها. من حسن الإيمان حسن الرائحة، من حسن الإيمان حسن الرائحة، حتى لا تتأذى منك الملائكة، وأيضا يطيب للناس النظر إليك والقدوم عليك والجلوس معك. حسن الإيمان من حسن الرائحة، أو حسن الرائحة من حسن الإيمان. الراوي أعلم بما روى، وهذا من فعل عائشة رضي الله عنها أرضاه، وبيانت اجتهادا أنه ما قذفها للسواد ولا قذفها للحرمة عنها، لا بل للرائحة. أو في سؤال تفضل بسرعة شيخ. آخر حديث سورة النور صح؟ نعم شيخ؟ آخر حديث سورة النور تبذي؟ لا ما زلنا في حديث عائشة. ما زلنا في حديث عائشة. نص الحديث إلى ما وقفنا لما دخل عليها قال لا إن كنت بعيد. تقول عن اللبس الأسود، تقول إن كان الأصل زينة فهل نأثم إن كانت عادة البلد لبسه في الحجاب في الحداد؟ كان الأصل إيش؟ الأصل إن الأسود زينة عندها، زينة عند العداء الحداد، هي ترى زينة في حتى في غير لبس الحجاب، هي شخص شخصيا تراه هكذا. تقول إن كان الأصل زينة فهل نأثم إن كان عادة البلد لبسه في الحداد، علما أني من الناس التي تستحسن وتراه زينة حتى في غير لبس الحجاب. ممتاز، يبقى إذن هي لا تفعل حتى لو كانت عادة البلد فلا تفعل. تقول شيخنا حضرتك تعلم أن حضرتك تعلم أن إن لم تلبس المرأة السواد في العدة لتكلم الناس في شأنها بما تكره، فما العمل؟ تلبس البني القاتل، تلبس البني القاتل. تقول أو يقول لبس الأسود للمرأة في غير الحداد كالنقاب والعباءة حتى لا يرى منها إلا السواد، هل فيه شيء؟ لا، فيه ليس فيه شيء.